في العدة قلنا إما أن تصدقه وإما أن تكذبه، فإن صدقته فهي رجعة وإن كذبته فالقول قولها. طيب، وتكلمنا على مسألة اليمين وقلنا إن أبا حنيفة قال لا يمين عليها، وقلنا مرجع الخلاف إلى أنهم اختلفوا هل النقول عن اليمين يعني الامتناع إقرار أم بذل عطاء. أبو حنيفة قال بذل عطاء، فلا يكون النقول إلا بذلا وعطاء. طب وفيما يجري البذل والعطاء؟ في الأمور المالية أو الأمور الحسية، لكن ما لا يجري فيه بذل وعطاء أمور معنوية، النكاح، الإيلاء، الرجعة، كل ذلك لا يوجه فيه الإيش اليمين، فيكون قول قولها بدون يمينها. عند الصاحبين هو إقرار، والرجعة تصح بالإقرار، والنكاح يصح بالإقرار ويثبت بالإقرار، والإيلاء الفيء منه كذلك الأمر يثبت بالإقرار. طيب، وقلنا وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة. طيب، هل النقول يقبل في الحدود؟ يعني رجل ادعى على آخر حدا قال إنه قذفه، ولم يأتي الرجل بشاهدين، فليس له إلا إقرار الإيش المدعى عليه. طب هل إذا وجه إلى المدعى عليه السؤال هل تعترف أم لا تعترف؟ يعني القول قوله. طب مع يمينه ولا مع غير يمينه؟ احنا عندنا الحدود تثبت بالإيش بالإقرار. طب فهنا ونحن قلنا إن النقول عند الصاحبين إقرار، فهل يوجه إليه اليمين عند الصاحبين؟ هو عند أبي حنيفة من الأصل لا يوجه. لماذا؟ لأن النقول بذل وعطاء، والحدود وغيرها والقصاص لا يجري فيه البذل والعطاء، فأبو حنيفة لا يقول القول قول المدعى عليه بدون يمين. طبعا عند الصاحبين هل يوجه له اليمين أم لا؟ هل الحدود تثبت بالإقرار أم لا تثبت بالإقرار؟ طب تثبت بالإقرار، وقالوا هم النقول إقرار، فهل نوجه إليه اليمين على قول الصاحبين أم لا؟ لماذا؟ جميل، أنت أجبت صح. لا أدري في نقول نقول المرأة مش مرأة، احنا طلعنا من مسألة المرأة، منقول حد واحد قال هذا الرجل قذفه بالزنا فأنكر، قال لم أقذفك بالزنا، فقال القاضي هات الشهود، قال ليس عندي شهود، إذن فالقول قول ليس لك إلا قوله. هل قول المدعى عليه مع يمينه أم مع غير يمينه؟ عند أبي حنيفة قلنا لا يوجه اليمين، القول قوله بدون يمين. طب عند الصاحبين أظن أن نقول تكفي. لا، هو هنا رغم أن النقول إقرار والحدود تثبت بالإقرار، إلا أنه عند الصاحبين أيضا لا يوجه إليه اليمين. لماذا؟ لأن الحدود تثبت بإقرار ليس فيه شبهة، ولكن النقول إقرار فيه إيه؟ والحديث يقول إدراء الحدود بالشورى. فهمت دي؟ ستأتي بعد ذلك في كتاب الدعوة مفصلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قال الزوج قد رجعتك، فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال تصح الرجعة لأنها صادفت العدة. فاهمين ديت؟ الرجل قال لامرأته التي طلقها راجعتك، فقالت انقضت عدتي، هل تصح الرجعة أم لا تصح؟ هذه المسألة. هنا أبو حنيفة قال لم تصح الرجعة، الصاحبان قال إيه؟ تصح الرجعة. فهمت المسألة؟ اديني بقى علة كل أو دليل كل قول. وقال تصح الرجعة لأنها صادفت العدة إذ هي باقية ظاهرا إلى أن تخبر وقد سبقته الرجعة. طيب، فهنا الصاحبان قال تصح الرجعة، لماذا؟ قالوا لأنه عندما قال لها راجعتك كانت العدة إيه؟ باقية. هذا هو الظاهر. لماذا؟ قالوا لأنها لا تنقضي عدتها إلا بإخبارها بقولها إنه انقضت عدتي، ولكن هي لم تخبر بذلك إلا بعد أن قال هو إيه؟ راجعتك، فقالت انقضت عدتي، فجاء إخبارها إيه؟ بعد قوله راجعتك الذي صادف وهي في الايه في العده، لانها لم تخبر من قضاء العده قبل. دي كلام الصاحبين. فما قول ابي حنيفه؟ ولو تمت العده قبل 10 ايام، ولو بثانيه، خلاص انقطعت العده، انقطعت الرجع، لا تصح. ولهذا لو قال لها طلقتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي يقع الطلاق ولأبي حنيفة. نفس المسألة، هو طلقها، لم يقل بها قد رجعتك، قال لها أنت طالق. الطلاق الرجعي يجوز الرجل أن يطلق امرأته بعده طلقة أخرى لأنها لا تزال في ملكه. فكذلك على قول الصاحبين، قال لها رأت طلق أنت طالق، فقالت قد انقضت عدتي. قال الصاحبان أيضا يقع الطلاق، لأنه والظاهر أن طلقته وقعت وهي لم تنتهي عدتها. هذا كلام الصاحبين. انظر إلى كلام أبي حنيفة. ولي أبي حنيفة رحمه الله أنها صادفت حالة انقضاء لأنها أمينة في الإخبار عن الانقضاء، فإذا أخبرت دل ذلك على سبب الانقضاء، وأقرب أحواله حال قوله. يبقى أبو حنيفة قال إيه؟ إن قوله راجعتك صادفت قولته هذه المرأة حال انقضاء العدة. كيف يا إمام؟ قال لأنها أمينة في الإخبار عن الانقضاء. كيف أمينة؟ لأنه لا يعلم انقضاء العدة إلا من إلا من جهتها هي. فإذا أخبرت دل الزوج على سبب الانقضاء، وأقرب أحواله حال قول الزوج، ومسألة الطلاق على الخلاف. يعني هنا خلينا في مسألة الأول الرجعة. أبو حنيفة قال الظاهر أنه لما قالت له قد انقضت عدتي أنها أخبرت، وهي أمينة في حق نفسها، وقول هذا يرجع إلى إلى سبق انقضاء العدة على قوله راجعتك، وإلا فلم يكن هناك فائدة من قولها له ذلك. لما قال لها راجعتك فقالت انتهت عدتي، وهي أمينة في حق نفسها، فيحكم بقول بانقضاء عدتها قبل قوله راجعتك، وهذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر، سواء تأخرت في الإخبار أو لم تتأخر. يعني الصاحبان قالوا إن انقضاء العدة بقولها انقضت عدتي، وهي لم تخبر قبل ذلك، فإذا لا تزال هي في في العدة، فيصح قول زوجها راجعتك. أما عند أبي حنيفة قال المرأة أمينة، أخبرت أو لم تخبر ليست متهمة فيما يتعلق بها هي. وكونها قالت قد انقضت عدتي عندما قال لها راجعتك، دل ذلك على انقضاء عدتها قبل قوله إيه راجعتك. ننظر إلى مسألة الطلاق، فهمت هذه؟ طيب. ومسألة الطلاق على الخلاف ولو كانت على الاتفاق، فالطلاق يقع بإقراره بعد الانقضاء والمراجعة لا تسبق به. يعني هذه المسألة مثلها مثل مسألة الإيش الرجعة، يعني فيها الخلاف، وإن كانت على الاتفاق بينهم بأنه يقع طلاقها عند الصاحبين ويقع طلاقها عند الإمام، فإن الطلاق يختلف عن الإيش عن الرجعة، لأن الطلاق يثبت بالإقرار. ما احنا قلنا إن الرجعة تثبت بالإيش بالإقرار بعد انقضاء عدتها، ولكن بيكون موقوف على إيه؟ على تصديق المرأة. لكن لو هي انقضت عدتها ثم قال أنا كنت قد طلقتها قبل انقضاء عدتها، فيقع أم لا يقع؟ لأنه إقرار، والطلاق يثبت بالإيش؟ ناش. فإذ قال الزوج الأمة بعد انقضاء عدتها قد كنت رجعتها، سيبني من الأمة، دعك من الأمة، ماشي، لأن دي بحث طويل في مسألة الإيش في مسألة الأمة. والمولى لم تنقضي كذا كذا، بس اقرأ لي من الصفحة التالية. وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة، اقرأ صفحة 219. وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشر أيام. اسمع معك قبل القراءة، هو عندنا الحيض أكثر الحيض كم؟ عشرة. طيب، فالمرأة والنساء تختلف، هناك من حيضتها ثلاثة، منها أربعة، منها خمسة، منها ستة، منها عشرة، منها 13، أقصاها كم؟ هاي. قالوا للرجل أن يراجع امرأته ما دامت في الإيش في العدة. طيب، بما تنقضي العدة؟ بانقضاء الحيضة الثالثة. طيب، الحيضة الثالثة قد تنقضي بأكثر الحيض الدم، وقد تنقضي بأقل من الإيه من العشرة. قال فإذا انقضت عدتها بتمام العشرة، فبمجرد انقطاع الدم انتهت العدة، فلا تصح الرجعة إن راجعها. طيب، أما إذا كان انقضاء العدة لأقل من عشرة أيام فإنها لا تنقضي عدتها، يعني انقطع الدم لأقل من عشرة أيام فلا تنقضي عدتها إلا بإيه؟ إلا باغتسالها، واخد بالك، أو أن يمضي عليها وقت صلاة إيش كامل. ولذلك إذا هي المرأة عدتها ثلاثة حيضها ثلاثة أيام أو أربعة أيام، فبمجرد أن انتهت الحيضة الثالثة بثلاثة أيام أو أربعة أيام خرجت إليه وقالت له إذن أنا حرة، اذهب أراحني الله منك أيها الرجل. قال لها كيف؟ قالت انقطع الدم. قال ادخلي اغتسلي. وهي في مغتسلها من ابتعد، قال ابتعد وفتح الباب، راجعتك. قالوا تصح. عندنا هنا إن كان انقطاع الدم لأكثر مدة الحيض فإنها بمجرد انقطاع الدم انقضت العدة ولا تصح الرجعة إن راجعها. أما إذا كان لأقل من 10 أيام فإنه أحق بها ورجعتها صحيحة ما دامت لم تنتهي من غسلها. وهذا ما جاء فيه عن ابن مسعود وعن غيره، لأن المرأة قالت تركني حتى إذا دخلت إلى مغتسلي راجعني، فقال لها هو أحق بك ما دمت في مغتسلك. اقرأ. فإذا انقطع دمه في الحيضة الثالثة. اقرأ يا عادل. عادل. وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام انقطعت رجعته، وإن لم تغتسل وإن انقطع أو مضى عليها وقت صلاة كامل في المسألة الآية الثانية. زي إيه؟ أو انقضى عليها وقت صلاة أو مضى عليها وقت صلاة كامل. مرت معكم أي؟ في الصلاة. قلنا إن الحيض يمنع الجماع، مش كده؟ ولا يحل الرجل أن يأتي امرأته إلا إذا إيه؟ انقطع الدم. طيب قلنا برضو انقطع لعشرة أيام جاز له أن يطأها قبل أن، أما إذا انقطع قبل ذلك فليس له أن يطأها إلا إذا اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة كامل. ماشي. اقرأ. وإن انقطع لأقل من عشرة أيام لم ينقطع رجعته حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل، لأن الحيض لا مزيد له على العشرة، فبمجرد الانقطاع خرجت من الحيض فانقضت العدة وانقطعت رجعته. ففيما دون العشرة يحتمل عود الدم، فلا بد أن يعتمد. يعني يقوى، فلا بد من أن يؤكد الانقطاع، وذلك إما بالاغتسال أو بمضي وقت صلاة كامل. طب لماذا قلنا أن يمضي وقت صلاة كامل؟ لماذا قلنا أو أن يمضي عليها وقت صلاة كامل؟ بسبب أنها هي في أحكام الشرع. قول تاني. قل قل صح. قل لأنه. لأنه في عليها يجري أحكام الشريعة في بعد تمام وقت الصلاة. تظهر هو يتكلم عليها أن إيه؟ أن تقضي هذه الصلاة رغم أنها كأنها إيه؟ إيه لم تغتسل، ولكنها أخذت حكم الطاهرات، أخذت حكم الطاهرات فلزمها. يعني لو أنها انقطع دمها ولم تغتسل حتى خرج وقت الصلاة، هذه الصلاة صار الدين في ذمتها أم لا؟ والصلاة لا يخاطب بها إلا الإيش؟ إلا الطاهرات. فالشرع أوجب عليها أن تقضي هذه الصلاة، فدل على أنها أخذت حكم الآن. تمام. اقرأ. تمام عبد العظيم. فلا بد أن يعتضد الانقطاع بحقيقة الاغتسال أو بلزوم حكم من أحكام الطاهرات بمضي وقت الصلاة، بخلاف ما إذا كانت كتابية، لأنه لا يتوقع في حقها أمارة زائدة فاكتفي بالانقطاع، وتنقطع إذا تيممت وصلت. مفهوم الكلام؟ وتنقطع إذا تيممت وصلت عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله وهذا استحسان. وقال محمد رحمه الله إذا تيممت انقطع وهذا قياس لأن التيمم حال عدم الماء طهارة مطلقة حتى يثبت به من الأحكام ما يثبت بالاغتسال فكان بمنزلته. يعني تفهمين المسألة الخلاف بين الأئمة عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا تيممت وصلت أيوة إنما طيب ومحمد قال إيه بمجرد التيمم صلت بعده أو لم تصل إيه كمل بسبب أن التيمم يعني يقوم ما هو محمد قال أن التيمم طهارة مطلقة وهذا قولنا نحن الحنفية خلافا للشافعي فهو طهارة ضرورية لكن هو قال نحن عندنا التيمم طهارة مطلقة مثله مثل الاغتسال فإذا تيممت لا يشترط أن يقيد هذا التيمم بأن إيش تصلي بعده أو به إيه؟ هذا كلامه جيد هذا قياس نرى بقى كلام الإيش الإمامين لماذا رغم أنهما يرين أو يريان أن التيمم طهارة مطلقة وقالوا فلا لا بد من أن تصلي المرأة بهذا التيمم اقرأ قال ولهما أنه ملوث يعني إيه موسخ يصيب الإنسان بالوسخ ولهما أنه ملوث غير مطهر فإنه اعتبر طهارة ضرورة ألا تتضاعف الواجبات يعني لا نقول لها إن أو لا انتظري حتى كذا فيبقى تتضاعف عليها الصلوات فهو في الأصل عندنا لا خلاف بين قولهم ضرورة لا تتضاعف الواجبات وقولنا إنه طهارة مطلقة هو فعلا طهارة مطلقة مثله مثل الاغتسال مثله مثل الصلاة ولا مثل الوضوء ولذلك قلنا إنه بالتيمم الواحد يصلي ما شاء لكن عند الشافع هو ليس طهارة مطلقة بل هي ضرورية فلا يصح به إلا إيه إلا فرض واحد ماشي وإذا انقطع وإذا خرج الوقت لزمه تجديد الإيش التيمم طب فلماذا نحن عند فلماذا الشيخان قال بأنه طهارة ضرورة انقضاء ضرورة عدا ألا تتضاعف الواجبات قول يعني اضحك قول ولا كل اقرأ وهذه الضرورة تتحقق حال أداء الصلاة لا فيما قبلها من الأوقات والأحكام الثابتة أيضا ضرورة اقتضائية ثم قيل تنقطع بنفس الشروع عندهما وقيل بعد الفراغ ليتفرغ حكم جواز الصلاة وإذا اغتسلت ونسيت شيئا من بدنها لم يصبه الماء فإن كان عضوا فيما فاقه لم تنقطع رجعته وإن كان أقل من دم وصلت خلاص لم تنقطع الرجعة ضمهاش لا تضم وممكن لم تنقطع الرجعة تحركها بالفتح إن كان أقل من عضو انقطع قال رضي الله عنه وهذا الاحسان والقياس في العضو الكامل ألا تبقى الرجعة لأنها اغتسلت الأكثر غسلت الأكثر والقياس فيما دون العمر أن تبقى لأن حكم الجنابة والحيض لا يتجزأ ووجه الاستحسان وهو الفرق أن دون العمر يعني هذا الكلام كله إذا كان الذي نسيته عضو كامل قال في هذه الحالة لا تنقطع الإيش الرجع، لأنه لم يصح اغتسالها مع بقاء عضو كامل لم يغسل. إن كان أقل من عضو انقطعت. طيب لماذا؟ قال وهذا استحسان، والقياس في العضو الكامل ألا تبقى الرجعة. ماشي، يعني القياس الذي أثبتنا به بقاء الرجعة فيما إذا نسيت عضوا كاملا لا يجري فيما إذا نسيت الأقل من العضو، لأنها غسلت الأكثر. طيب القياس فيما دون العضو أن تبقى أيضا، لأن الإنسان نحن نقول لو فات أي جزء مما يجب وصله ووصول الماء إليه سواء في الاغتسال أو الوضوء لا يصح اغتساله. طب فكان أيضا القياس يقول إنه أيضا إذا نسيت أقل من عضو لا تنقطع الرجع. طيب لأن حكم الجنابة والحيض لا يتجزأ، يعني إيه لا يتجزأ؟ يعني لا يكون في جزء دون جزء، واخد بالك؟ ما قلت طهر بعضها ولم يطهر البعض، وما دام ولو لمعة واحدة. طيب فكان القياس أيضا أن لا نفرق بينما إذا كان الذي نسيته عضوا كاملا أو أقل من من عضو. لماذا؟ لأنه لا يصح لا تصح الطهارة مع نسيان ولو مغرز إبرة. فما الذي جعلهم يفرقون؟ قالوا وجه الفرق هو أن الأقل من العضو يتسارع إليه الجفاف. يعني إيه يتسارع إليه الجفاف؟ يعني إنسان يغتسل ولو بعد اغتساله نظر إلى بدنه قد يجد يده ليس عليها ماء، فهذا لأن الأقل من العضو يتسارع إليه الجفاف. أما العضو فإنه يتباطأ فيه الجفاف، فلذا كان الفرق. فقلنا إذا كان أقل من العضو تكون قد انقطعت رجعته، انقضت عدتها وانقطعت رجعتها. أما إذا كان عضوا كاملا فلا تزال في حكم غير المغتسلة. فهمت؟ يبقى عرفنا الفرق بين الأقل والعضو الكامل هو مسألة تسارع الجفاف. نعم. والقياس فيما دون العضو أن تبخل، لأن حكم الجنابة والحيض لا يتجزأ. ووجه الاستحسان وهو الفرق أن ما دون العضو يتسارع إليه الجفاف لقلة به، فلا يتيقن بعدم وصوله الماء إليه. فقلنا إنه تنقطع الرجعة ولا يحل لها التزوج أخذا بالاحتياط. يعني هي تنقطع الرجعة. طب انقطعت الرجعة أيحل لها أن تتزوج؟ قالوا احتياطا لا تتزوج حتى تغتسل اغتسالا كاملا. نعم. ولا يحل لها تتزوج أخذا تتزوج يا شيخ تتزوج أخذا بالاحتياط في الجمال بخلاف العضو الكامل، لأنه لا يتسارع إليه الجفاف ولا يغفل عنه عادة. فافترق. وعن أبي يوسف رحمه الله أن ترك المضمضة والاستنشاق كترك عضو كامل. وعنه وهو قول محمد رحمه الله بمنزلة ما دون العضو، لأن في فريضته فرضيته اختلافا. يعني احنا عندنا ان المضمضة والاستنشاق فرضان من فرائض الغسل، ولكن عند غيرنا لا يفترضان. فهنا القول الأول عند أبي أن ترك المضمضة والاستنشاق كترك عضو كامل. وعنه رواية أخرى وهو قول محمد أنه بمنزلة ما دون العضو، يعني لا يقطع الرجعة. طيب لماذا؟ قال لأن في فرضيته اختلافا، اختلاف بقية الأئمة كالشافعي وغيره. لأن في فرضيته اختلافا بخلاف غيره من الأعضاء، لأن بقية الأعضاء لم يختلف أحد في فرضيتها، فقد اختلفوا في المضمضة الإيش والاستنشاق. ومن طلق امرأته وهي حامل أو ولدت منه وقال لم أجامعها فله الرجعة، لأن الحبل حبل حبل متى ظهر في مدة يتصور أن يكون منه جعل منه، لقوله صلى الله عليه وسلم الولد بالفراش، وذلك دليل الوطء منه. وكذا إذا ثبت نسب الولد منه جعل واطئا، وإذا ثبت الوطء تأكد. يعني هنا طلق المرأة وهي حامل، واخد بالك، أو ولدت منه وقال لم أجامعها. طب من لم أجامعها فمن أين الحبل؟ ولدت منه فمن أين الولادة؟ ما دام جاء ذلك في وقت يحتمل أن يكون منه فإنه يعد إيه؟ رجع، يعد مراجعا لها. أنا طلقتها لم تكن حبلا ثم اتضح حبلها، من أين أتى الحبل؟ من جماعك. من إيش؟ من جماعك في هذه الحالة. طب والجماع رجع. طب ولدت برضو جاءت بالولد، الولد من جماعك، مدام جاء ظهور الحبل أو جاء الولد في مدة يتصور أن يكون ذلك إيه منه بعد طلاقها. ماشي الكلام؟ لماذا؟ لأن الولد للفراش، الولد للفراش يثبت نسبه من الزوج لأنه ولد على فراشه. واحد يقول لا ممكن يكون من غيره، في مسألة أخرى بقى، والله ادعى أنه أنها زانية أو أنكر نسبه، يبقى في هذه الحالة فيها الإيش؟ اللعان. وسيأتي الولد للفراش وللعاهر الحجر. ما معنى الزاني يرجم؟ الزانية ترجم. بمعنى زوجة. إنما دام هي زوجة وجاءت بالولد، الولد للفراش، ماشي، خلاص ثبت نسب للفراش، يعني إيه ثبت نسبه من الزوج. أما إذا ثبت الزنا بزنا فإنه يرجم. وإذا ثبت الوطء تأكد الملك. والطلاق في ملك متأكد يعقب الرجعة. والطلاق في ملك متأكد يعقب الرجعة، ويبطل زعمه بتكذيب الشرع. ألا ترى أنه يثبت بهذا الوطء الإحصان؟ يعني هو يكذب في ذلك، يعني إذا ثبت الوطء تأكد الملك، يعني تأكد نسبة الولد إيش إليه. والطلاق في ملك متأكد يعقب الرجعة، يعني فتبقى مقيدة أيضا بالإيش؟ بالرجعة ما دامت في العدة. ويبطل زعمه بتأكيد الشرع، زعمه أنه لم يجامعها، فمن أين جاء هذا الحمل أو جاء هذا الولد؟ وإذا طيب ألا ترى أنه يثبت بهذا الوطء الإحصان، يعني إحصان الزوج وإحصان الزوجة، يعني إذا زنى واحد منهما يبقى عليه الإيش؟ الرجم. يعني اختلفوا إن هو قال لم أطأها، لم ليس من، ولكن الشرع كذبه، فإذا زنى هو بعد ذلك يرجم، أو زنت المرأة بعد ذلك ترجم، لأن الشرع أثبت أن هذا الولد منه، ولا يكون ولد بغير وطء ولا جماع، فصارت محصنة وصار هو محصنة. ماشي. فلأن تثبت به الرجعة أولى. وتأويل مسألة الولادة أن تلد قبل الطلاق، لأن هذا ولدت بعده تنقضي العدة بالولادة. يعني لو أنه المرأة ولدت في هذه الحالة، قال تأويل مسألة أن تلد قبل الطلاق، تلد قبل الطلاق. طيب، لأنه لو كانت ولدت بعد الطلاق لانتهت الرجعة، لأنه ثبت انقضاء العدة بالولادة، فلا بد من أن تكون قد ولدت قبل الطلاق، قبل الطلاق. فلذلك لما تلد قبل الطلاق، فلو كان هو مطلقا إياها قبل ذلك، نقول بهذه الولادة ثبتت الرجعة، ثبتت الرجعة لأنها زوجته. وتأويل مسألة الولادة أن تلد قبل الطلاق، لأن هذا ولدت بعده تنقضي العدة بالولادة، فلا تتصور الرجعة. فإن خلا بها وأغلق بابا وأرخى سترا أو أرخى سترا فقال لم أجامعها ثم طلقها لم يملك الرجعة لأن تأكد الملك بالوطء وقد أقر بعلمه فيصدق في حق نفسه، والرجعة حقه ولم يصير مكذبا شرعا بخلاف المهر، لأن تأكد المهر المسمى يبدن على تسليم المبدل لا على القبض بخلاف الفصل الأول. المسألة دي يعني احنا هناك في مسألة المهر، قلنا المهر يثبت بالدخول، الدخول إما حقيقي وإما حكمي. الدخول الحكمي أن يطأها، الدخول الحكمي هو أن يخلو بها، والخلوة التي يبتنى عليها ثبوت المهر هي أن يختلي بها في مكان يأمن فيه اطلاع الناس عليه. طيب، هنا طلقها وخلا بها ثم قال لم أجامعها، هل يا ترى نقول هنا الخلوة رجعة كما قلنا هناك الخلوة تأخذ حكم الدخول، أم يثبت به المهر؟ فهنا خلا بها وأغلق الباب وقال لم أجامعها، قالوا يصدق على ذلك ولا تكون الخلوة راجعة. لماذا؟ لأن الرجعة حقه وهو مصدق في ذلك، مصدق في في ذلك. طيب، والمقصود من الرجعة أن تكون بالوطء لا بإمكان الوطء، بخلاف المهر. المهر تأكد هناك بالخلوة لأنها سلمت نفسها، الخلوة عبارة عن تسليم المرأة نفسها. فإذا اختلى بها تكون قد سلمت نفسها، فيثبت لها المهر كامل، لأنه جاء العجز في هذه الحالة من قبل الرجل. سيدنا عمر قال ما ذنبهن إذا جاء العجز من قبلكن، لكن الرجعة لا بد فيها من تحقيق نعم اقرأ. فإن خلا بها وأغلق بابا أو أوصى سترا فقال لم جمعها ثم طلقها لم يملك الرجعة، لأن تأكل الملك بغضبه وقد أقر بعدمه فيصدق في حق نفسه والرجعة حقه ولم يصير مكذبا شرعا، بخلاف المهر لأن تأكل المهر المثمى يؤتمى على تسليم المبدل لا على القبض، يعني لا على قبض المبدل ولكن على تسليمه، لكن في الرجعة على الآه على القبض بالوط، لكن المهر إنما هو بمجرد التسليم ولا ضرورة للقبض. فإن راجعها معناه بعد ما خلا بها وقال لم أجامعها ثم جاءت بولدي لأقل من سنتين بيومي صحت تلك الرجعة، لأنه ثبت النسب منه هي لم تقر من قضاء عدتي والولد يبقى في البطن هذه المدة. طيب، يعني خلا بها وبعدما خلا بها قال راجعتها وكانت قد أتت بالولد بعد ذلك بأقل من سنتين ولو بيوم، يثبت إيش نسبه، ولأنه ما وقال راجعتها وقال راجعتها، فقال قال بخلاف فإن راجعها معناه بعدما خلا بها وقال لم أجامعها، يعني المسألة الأولى قال لم أجامعها واخد بالك، ثم جاءت فإن راجعها معناه بعدما خلا بها وقال لم أجامعها، ثم راجعها قال راجعتها، ثم جاءت بولد لأقل من سنتين ولو بيوم، يثبت نسبه وتصح تلك الرجعة ولا مكذب له من قبل الشرع، لأنها أتت بالولد في الوقت الذي يحتمل أن يكون منه، لأن أقل مدة الحمل عندنا كام؟ ستاتي. طب وأكثره سنتان عندنا نحن الحنفية، عند غيرنا مالك قال 3 سنوات والبعض قال سنة، الله أعلم، أنا أميل أنه سنة أو 9 أشهر لا يزيد، وذلك لأن العلم الحديث أثبت أن الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من مدة 9 الأشهر والبعض قال إلى سنة، لكن 3 سنين وسنتين هو الفقهاء هنا لم يخترعوا ذلك من أذهانهم، ولكن فيه أقوال عن الآية عن السلف، بعض يقول يعني مالك قال إن امرأة ولدت عندنا ولدا وكانت حاملا فيه 4 سنوات نزل بلحية أو شنب ولدت وهو يمشي، ونحن أخذنا بقول للسيدة عائشة وأعطيناه حكم الحديث المرفوع، المسألة اجتهادية، والمسألة الاجتهادية إن جاء من اليقين العلمي ما يشهد بأنها اجتهادات خاطئة فنأخذ بالإيش باليقين. نعم. فأنزل واطئا قبل الطلاق دون ما بعده، لأن على اعتبار الثاني يزيد الملك بنفس الطلاق لعدم الغط قبله، فيحرم الغط يحرم الغط والمسلم لا يفعل حرام. ده كم عن المحاضرة ديت؟ ساعة؟ طيب نحن نخرج من الدرس الساعة 11:20 باقي 10. اسأل الشيخ محمود نجان قل له لو أن الأئمة حضروا أقوم إليهم لأن أنا لا أرى الكتاب أمامي. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.